ما دام يملي مقبره مسلم يدفن فيها فالحمد لله ولا حاجه الى تنفيذ هذه الوصيه لانها وصيه لا وجه لها شرعا. اما اذا كان دفن في المقبره التي اراد وتيسر من في جانب البلد في طرف البلد لان المقبره فيها مقابر واختار نحو واحده منها فالامر فيها لا واسع والتنفيذ اولى. نعم. حتى لو اختار في نفس القبر يعني يدفن مع شخص اخر في نفس القبر او بجواره. نعم. لا بجواره بجواره. نعم. اذا تيسر. نعم. إلا في السرعة. نعم. جزاكم الله خيرا. هذا سؤال من المستمعة فاطمة رمضان إبراهيم من بورت سودان، تقول ما هو القول الصحيح في عدد أهل الكهف وهل هم أصحاب الصخرة أم أنهم غيرهم؟ فإن كان كذلك فمن هم إذن أصحاب الصخرة وما هي قصتهم؟ أهل الكهف بينهم الله في كتابه العظيم والأقرب مثل قال جماعة من العلم أنهم سبعة وثامنهم كلبهم، هذا هو الأقرب والأظهر. وهم ناس مؤمنون فتة آمنوا ربهم وزادهم الله هدى وفرقوا قومهم من الشرك والكفر، ثم توفاهم الله بعد ذلك بعد نام المدة الطويلة توفاهم الله بعد ذلك على دينهم الحق. هؤلاء هم أهل الكهف كما بين الله في كتابه، فتة آمنوا ربهم وزادهم الله هدى وناموا النومة الطويلة بإذن الله ثم ماتوا بعد ذلك. وبنى على عليهم بعض اهل الغلبه هناك من ضمن الامراء والرؤساء مسجدا وقد اخطاوا فيها وغلطوا، القبور لا يبنى عليها، الرسول صلى الله عليه وسلم نهى عن ذلك فلعنه الله اليهود والنصارى اتخذوا قبورا منها مساجد، وحذر من البناء على القبور وتأسيسها واتخاذ المساجد عليها، كل هذا نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم ولعنه من فعله. فلا يجوز للمسلمين ان يبنوا على القبور مساجد ولا قبابا ولا غير ذلك، بل تكون القبور ضاحيه ضاحيه للشمس والامطار، ليس عليها جنى لا قبر لا قبه ولا مسجد ولا غير ذلك. هكذا كانت قبور المسلمين في عهد النبي صلى الله عليه وسلم وفي عهد الخلفاء الراشدين حتى غير الناس بعد ذلك وبنوا على القبور، وهذا من الجهل والغلط. قال النبي صلى الله عليه وسلم لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبورا بها مساجد، قال عائشه رضي الله عنها حجر ما صنعوا. قال عليه الصلاة والسلام لما أخبرت أم حبيبة وأم سلمة في أرض الحبشة لما كانت في أرض الحبشة عن كنيسة فيها تصاوير، قال أولئك إذا مات في مرض الصالح بنوا على قبره مسجدا وصوروا في تلك الصور، ثم قال أولئك شرار الخلق عند الله، فأخبر أنهم شرار الخلق بسبب بناءهم على القبور واتخاذهم الصور عليها، نسأل الله السلامة. وقال عليه الصلاة والسلام فيما رواه جندب في صحيح مسلم ألا وإن من كان قبلكم كانوا يتخذوا قبور أنبيائهم وصالحيهم مساجد، ألا فلا تتخذوا مساجد فإني أنهاكم عن ذلك. فنهى صلى الله عليه وسلم عن اتخاذ قبور مساجد وحذر من هذا، وبين أنه من عمل من قبلنا العمل المذموم، فلا يجوز للمسلمين يتخذوا قبابا ولا مساجد على قبور أمواتهم، بل هذا منكر ومن وسائل الشرك. عن سؤالها عن أصحاب الصخرة، أما أصحاب الصخرة فهم أناس خرجوا يتمشون فأواهم المبيت والمطر إلى غار في جبل، فلما دخلوا انحرفت عليهم صخرة فسدت عليهم من الغار، فقالوا ما بينهم لا ينجيكم من هذا إلا أن تدعو الله بصالح أعمالكم التي فعلتها لله. فقال أحدهم اللهم إنه كان الأبوان شيخان كبيران وكنت لا أغني قبلهما أهلا ولا مالا، الغبوب سقي اللبن حليب، فنأى به طلب الشجر ذات ليلة فلم يلح عليهما يعني الإبل إلا وقد نام، فوقفت بالقدح أنتظر استيقاظهما فلم استيقظ حتى فاق الصبح، وصبت الظاهرون تحت قدمي، اللهم ان كنت تفعل اني اللهم ان كنت تعلم اني فعلت هذا ابتغاء وجهك فافرج عنا ما نحن فيه. ففرج الصخره شيئا قليلا لا يستطيع معه الخروج، ثم قال الثاني اللهم انه كانت ابنه عم كنت احبها كاشد لا يحب رجال النساء، وان اردتها على نفسها ثابت فعلمت بها سنه يعني حاجه في بعض السنين، لا فجاءت الي تطلبني فقلت لها لا حتى تمكني من نفسك،

والاستعانة بذلك أيضا بخيرة أقاربه وجيرانك الآخرين حتى تجتمعوا على نصيحته وحتى ترشدوه إلى الخير والصواب، لعل الله يهدي بأسبابكم، لأن من ترك الصلاة كفر نعوذ بالله من ذلك. وقد صح عن رسول الله عليه الصلاة والسلام أنه قال: العهد الذي بينه وبينهم الصلاة فمن تركه فقد كفر. وقال عليه الصلاة والسلام: بين الرجل وبين الكفر والشرك ترك الصلاة، رواه مسلم في صحيحه. وهذا الرجل لا يصلي ولا يصوم ويصب الخمر ويلعب القمار، قد جمع شرا كثيرا نعوذ بالله، فهو جدير بالهجر لكفره وفسقه وشره الكثير. ولكن اذا كان فقيرا فلا مانع ان تحسن الى اهل بيته، لا بيده هو، ولكن تعطي اهل بيته الفقراء المحاويج من زوجته واولاده وبناته، تحسن اليهم بما تيسر. اما هو فلا تعطيه شيئا، لان تستعين به على ما حرم الله، ولكن تعطي اهل بيته ما استطعت بواسطه اهل بيتك او غيرهم اذا كانوا فقراء محاويج، ولا تؤذي بشيء لانه جار، وتحسن اليه بالنصيحه والدعوه الى الله. حق جار النصيحه وبذل المعروف، لكن هذا الرجل يحتاج مع النصيحه الى الهجر لكفره واهلاله المعاصي والخبث، نسال الله العافيه. بالنسبه لوفائه الدين من دخل لعب الثمار، اما قضاء الدين فلا تسال، خذ دينك ولا تسال. نعم. اذا اعطاك الدين لا تسال، ما دمت لا تعلم انه من القمار ولا من غيره لا تسأل، خذ دينك والحمد لله. نعم. لو فرضنا أنه توفي وترك مالا من هذا الدخل أو من هذا الباب، أهل ورثته يرثون هذا المال وليس عليهم شيء، إلا إذا علموا أن هذا مال فلان أو هذا مال فلان يردون إليه. نعم. أن هذا مال فلان خلف القمار يردون إليه، أن هذا ثمن الخمر يصدقون به، وإذا كانوا محاويج فهم أهل الصدقة. أحسن الله إليكم. سؤاله الثالث يقول: بينه وبين زوجته يقول: حلفت عليها مرة قائلا: والله العظيم إن لم تذهب اليوم إلى بيتنا لتكوني طالقة، وكانت في بيت أبيها في حالة نفاس، ولم يمر عليها 5 أيام من وضعها لسوء تفاهم نشب بيني وبين أبيها، وكنت لا أقصد طلاقها، وإنما أقصد أن تخاف على نفسها من الطلاق وتذهب إلى بيتنا تاركة بيت أبيها، ولكنني بعد أن هدأت لمت نفسي على هذا الحلف وخوفا من إصابتها بمرض أثناء ذهابها. المهم لم ينفذ هذا، لم ينفذ الذهاب إلى بيتنا، وبعد مرور عدة سنين ولكثرة كلامها في موضوع لا أرغب في الاستماع إليه، حلفت عليها قائلا: والله العظيم إن لم تسكتي عن الحديث في هذا الموضوع الآن لتكوني طالقة، ولكنها تكلمت، وكان قصدي ايضا ان امنعها من الحديث واخوفها بالطلاق، ولا اقصد تطليقها، انما اقصد طاعتي في السكوت، فهل في هذين الحلفين وقع علي يمين او طلاق رجعي، او يمين وطلاق معا؟ وبمرور السنين ايضا حلفت عليها قائلا: اذا تصرفت في اي موضوع بدون مشورتي لتكوني علي حرام كامي واختي، اقصد ايضا تهديدها بعدم التصرف بدون مشورتي وطاعتي، فهل هذا ظهار ام يمين؟ افيدونا عن ذلك جزاكم الله خيرا. هذا التصرف لا يليق منك، بل ينبغي التثبت وعدم المسارعة الى الطلاق ولا الى التحريم ايضا، ولكن ما دام الواقع هو ما ذكرت وليس قصدك الا تخويفها وحثها على امتثال امرك، فان هذه الوقائع الثلاث كلها في حكم اليمين، كل واحده منها في حكم اليمين، الطلاق الاول والثاني والتحريم الاخير كله في حكم اليمين، وعليك كفاره اليمين عن هذه الوقائع الثلاث، عليك كفاره من ثلاث، عن كل واحده كفاره اليمين، وهي إطعام 10 مساكين لكل مسكين نصف صاع من قوت البلد من تمر أو غيره، وذلك يقارب كيلو ونصف أو كسوتهم بما يجزئ في الصلاة أو ما هو أكمل من ذلك، مثل إزار ونداء، مثل القميص وحمامة، يكفي لكل واحد. وإن عشيتهم في بيتك أو غديتهم في بيتك كفى ذلك أيضا، وعليك التوبة إلى الله من التحريم، لأن يجوز التحريم لما أحل الله سبحانه وتعالى. وهذا الذي قلنا لك هو الأصح من أقوال العلم،